بسم الله وعلى آله وصحبه ولا حول. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. عن أمهم لو أنا عم جدهم أبيهم يسمعون عياله، لأن ما فيك تفتيلي وأنا عن أي شيء. وش عن أي شيء استفتي؟ عن شيء عن أمهم. إيه أنا أمهم هل تسكن معي مثلا لأنهم في مدينة عسكرية؟ هذا عند الإفتاء، تصل بالإفتاء والمحكمة. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإنما الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. قال المنذري، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي، وغفلة معروف فتحت، هكذا عندك؟ نعم أحسن الله. رواه الشيخان، حديث صحيح. وفيه دليل على عظم إيمان الصحابة رضي الله عنهم وليس الخلفاء الراشدين. يقول: لا، إذا حدثتكم عن رسول الله فلا حديث فلا أخر من السماء أحب إلي من أكذب عليه، لأن الكذب على النبي متعمدا من كبائر الذنوب. قال بعض العلماء أنه يكون ردة، ولهذا علي رضي الله عنه يعني فضل الموت من أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خوارج، قد يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، يعني أسنانهم حديثة ليسوا كبار السن، سفهاء الأحلام، الأحلام العقول، عقولهم سفيهة وأسنانهم حديثة، يقولون من خير قول البرية، يعني وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنهم يتأولون على غير تأويله. قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الربية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فإنما لقتوه فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لما قتلهم يوم القيامة. فيه استدل بعض العلماء بقوله يمرقون الدين كما يمرق السهم من الربية على كفر الخوارج، لأن الذي يمرق من الشيء ما خارج عنه، لا يجاوز عنه، وفيه الأمر بقتال الخوارج، والجمهور على أنهم مبتدعة وأنهم عصاة وليسوا كفار. هنا الحرب خدعة ضبط في فتح الخاء إسكان الدال وبضمها وفتح الباء، خدعة وخدعة. قال إنه قال القاضي فيه جواز التورية، قال إنه معناه أجتهد رأيي، إذا حدثكم ما بينه وكم معناه أجتهد رأيي. قال فإن قال فيه جواز التورية هو التعريض للحرب، كان يتأول الحديث على هذا. والخوارج يصيبوا بأنهم صغار الأسنان ضعاف العقول، حدث السن كناية عن الشباب،

ما عندي أحسن. قال أبو دق قال مالك ذلك للعلم أن يجيب العالم كل من سأله. هذه في إضافة عندي. ما عندكم هذه؟ ما عندي. ها؟ قال المنذري وأخرجه مسلم انتهى في كتاب الزكاة في باب إعطاء المؤلفة قلوبهم هكذا. نعم أخرجه مسلم. نعم هذا الحديث في الخوارج فيه أنهم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أنهم يجتهدون في العبادة في الصلاة والصيام وقراءة القرآن، ولهذا قال يخرج قوم من أمتي يقرأون القرآن ليست قراءتكم إلى قراءتهم شيئا ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيئا ولا صيامكم إلى صيامهم شيئا. في اللفظ الآخر تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم. إذا رأيت في صلاته وكأنه خشوعه واستكانته وبكاءه تحقر نفسك عنده، أنا ما أصل إلى ما أصل إليه. وكذلك الصيام إذا رأيت صيامه متخشع وحافظ لصيامك تحقر صامك عن الصيام. وكذلك عند قراءة القرآن كان يتدبر ويتأوه فتحقر قراءتك عند قراءته. لكن عندهم هذه العقيدة الخبيثة وهو أن مكفر المسلمين بالمعاصي ويستحلون دماءهم. فهذا الحديث فيه بيان صفة الخوارج وأنهم يجتهدون في القراءة وفي الصلاة وفي الصيام ولكنهم على عقيدة خبيثة أوصلتهم إلى ما وصلوا إليه، وهو تكفير المؤمنين واستحلال دمائهم وتنزيل الآيات التي في الكفار ونزلونها على المؤمنين ويعتقدون أنهم عصاة. ولهذا قال سلام بن كهيل قال أخبر زيد بن وهب الجواني أنه كان في الجيش الذي كان مع علي الذي انصره للخوارج، فقال علي أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرأون القرآن ليست قراءتكم إلى قراءتهم شيئا. في اللفظ الأخير تحقرون قراءتكم من قراءتهم ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيئا. في اللفظ الأخير تحقرون صلاتكم من صلاتهم ولا صيامكم إلى صيامهم شيئا. في اللفظ الآخر ولا تحقرون صيامكم عند صيامهم. يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، يحسبون أنه لهم وأنه لهم أجر وهو عليهم وزر. لا تجاوز صلاتهم تراقيهم لأنه لا تقبل منهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. استدل به بعض العلماء على كفر الخوارج، والجمهور على أنهم مبتدعة. لو يعلم الجيش والذين يصيبون ما قضي لهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لاتكلوا على العمل. يعني فيه فضل يعني من يقاتلهم. اللفظ الآخر الحديث السابق فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. هنا بين الأجر، يقول لو يعلم الذين الجيش الذين يقتلونهم ما لهم من الأجر لاتكلوا على العمل. يعني من عظم أجر قتالهم. وذكر علامتهم قال وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليست له ذراع على عضده مثل حلمتي الثدي عليه شعرات بيض. يعني يوجد فيهم الخوارج هذا الرجل الذي ليس له ذراع وله عضد، مقطوعة ما فيه إلا عضد وعليها شعرات بيض. فوجدوهم في القتلى علي رضي الله عنه، التمسوهم فالتمسوا فالمجنون ثم التمسوا عليه فوجده فكبر رضي الله عنه. يعني وجد هذه علامة. الرسول قال آية ذلك هذا الرجل، هذه علامتهم. صار هذا الرجل معه، وجدوه في القتلى الذي قتلهم علي رضي الله عنه. وآية ذلك أن فيهم رجل له عضد وليست له ذراع على عضده مثل حلمتي الثدي عليه شعرة بيض. يقول تذهبون إلى معاوية وآل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم إلى ذراريكم وأموالكم، يعني يقول كيف تقاتلون مع أهل الشام وهم مع أهل الشام مجتهدون مثلهم يطالبون بدم عثمان، لا، ولكن يقول هؤلاء كيف تقاتلون ذلك وتتركون هؤلاء، تتركون يخلفوكم في أهليكم وذراريكم، لا يؤمنون، لا يؤمن شرهم. ثم قال علي رضي الله عنه: والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، يعني لأرجو أن يكون الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هؤلاء القوم قد سفكوا الدم الحرام، يعني هذا أوصافهم، يعني قتلوا بدون حق وأغاروا في سرح الناس، سرقوا الغنم، أغاروا في السرح، سرقوا وقتلوا بغير حق، لأنهم يستحلون دماء المسلمين، يستحلونهم، يجعلونهم كفار، يعتقدون أنهم كفار، ينزلون على الذين في الكفار يجعلونهم فيهم، فاستحلوا دماء المسلمين واستحلوا أموالهم، فأغاروا في السرح، سرقوا سرح الناس وسفكوا الدماء الحرام، قتلوا. قال علي رضي الله عنه: فسيروا على اسم الله، يعني قتالهم، سيروا على اسم الله. قال سلمة بن فهيل: فنزلني زيد بن وهب منزلا حتى مررنا على قنطرة، قال: فلما التقينا وعلى الخوارج عبد الله بن وهب الراسبي رئيسهم، فقال لهم رئيسهم، يقول الخوارج: ألقوا الرماح وسلوا السيوف بجفونها، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حراورا. قال: فوحشوا برماحهم. يعني رموا بها عن بعد واستلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم. قال: وقتلوا بعضهم على بعض. قال: وما أصيب يوم من الناس يومين إلا رجلان. قال علي رضي الله: التمسوا فيهم المخدج، يعني هذا الرجل اللي أخبره فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوا. قال: فقام علي بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم إلى بعض، فقال: أخرجوهم. فوجدوه مما إلى الأرض، رجل هذا الرجل الذي ليس له يد، ليس له ساعد، وله عضد، وعليه شعرة بيض، فكبر أيضا، قال: الله أكبر، الله أكبر، قال: صدق الله وبلغ رسوله. فقام إلى عابد السلمان قال: يا أمير المؤمنين، الله الذي لا إله إلا هو، قد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد سمعت أنه يغلن فيهم هذا الرجل المخلج الذي ليس له ساعد وله عظم على البيض؟ استحلف ثلاث مرات من باب التأكيد، ولا ما أقول معلوم أن علي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، وقد سبق أنه قال: لا نخر من السماء أحب إلي من أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ما بالتأكيد، بالتأكيد له ولغيره. قال: يا أمير المؤمنين، والله الذي لا إله إلا هو، لقد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي والله الذي لا إله إلا هو، حتى استعلمه ثلاثا وهو يحلف. يقول على ما فعل لسان نبيهم، يعني من البشارة العظمى لقاتلهم. يقول: اتكلوا على العمل. وقال هذا في رواية مسلم: وافتعلوا من الوكل، يقال اتكل عليه إذا اعتمد ووثق به، والمعنى اعتمدوا على ذلك العمل وهو قتالهم لما فيه من الأجر العظيم، واكتفوا به دون غيره من الأعمال. بعض النسخ: لتكلوا على العمل، أو لنكلوا من عمل، من النكل هو التأخر، يتأخرون على العمل الآخر. والعضد، العضد ما بين المرفق إلى الكتف، ليست له ذراع، يعني من المرفق إلى أطراف الأصابع مقطوع يده. رواية مسلم أنها هذه على رأس عضده مثل حلمة الثدي. ذكر الشارح في مبايعة علي رضي الله عنه وخروج طلحة والزبير ووقعة الجمل، ثم قتال علي لمعاوية الشام وأنه التقى بالصفين وأن الشام رفع مصاحب يعني يدعون إلى ما فيها، وأن الناس كرهوا الحرب وتداعوا إلى الصلح وحكموا الحكمين، ذكر قصة الخوارج وأنهم بعد ذلك خرجت الخوارج وقالوا لا حكم إلا لله وعسكروا بحرورة، بعث إليهم علي بن عباس وخاصمهم وحججهم، فرجع منهم قوم كثير وثبت قوم على عقيدتهم، وسار علي إلى النهران الرهوان، خرجوا وساروا إلى النهروان وأن علي رضي الله عنه قتلهم بالنهروان وقتل منه ذات الثدية، وذلك سنة 38. ثم ذكر أن الخوارج انتدبوا ثلاثة منهم، ومنهم عبد الرحمن الملجم، وأنه قتل عليا ثلاثة، كل أراد اتفقوا في ليلة واحدة أن يقتلوا عليا ومعاوية وعمر بن العاص، وتعاهدوا كلهم وتعاقدوا كل لا يقتلون هؤلاء الثلاثة، علي بن أبي طالب ومعاوية وعمر بن العاص بزعمهم ويريح العباد منهم. وقال ابن ملجم أنا لكم بعلي، قال بركة أنا لكم معاوية، وقال عمرو بن بكير أنا أكفيكم عمرو العاص. وأن ابن ملجم قتل عليا، وأما صاحبه أحدهم تخلف وأحدهم أصيب، وقوله أنهم أغاروا في سرح الناس المواشي، أخذوا مواشي المسلمين. وحشوا رماحهم يعني رموا بها من بعد، توحش الرمي بها من بعد، قال وحش الرجل إذا رمى بثوبه وسلاحه، وشجرهم الناس برماحهم يعني طعنوهم، قتل الخوارج بقى قتلوا بعضهم يعني بعض الخوارج، قال المختج قال أخرجت الناقة إذا جاءت بولدها ناقص الخلق، فالولد مختج منه حديث علي رضي الله عنه في الثدية أي ناقص اليد، قال صدق الله بلغ رسوله يعني بلغ رسالته في حديث صحيح مسلم، يقول من حديث أبي سعيد قال رسول الله آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه. فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد، فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت. وعبيد السلمان استحلف عليا ثلاثا، قال إنما استحلف ليسمع الحاضرين ويؤكد ذلك عندهم، ويظهر لهم المعجزة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظهر لهم أن علي وأصحابه أولى الطائفتين بالحق. يعني عبيد السلماني له مقصد لما استحلف ثلاثا، ليس لأنه يتهم علي، لا لا يتهم، أول يقول ليسمع الحاضرين، يعني ما كل الحاضرين يعلمون هذا، وثانيا يؤكد ذلك عندهم، ثالثا يظهر لهم المعجزة مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ورابعا يظهر لهم أن علي وأصحابه أولى الطائفتين بالحق وأنهم محقون في قتاله. هذه من فوائد استحلاف عبيد السلمان لعلي، لا لكونه متهم له. نعم. أحسن الله إليكم. قول أبي داود إثر الحديث: ذل للعلم أن يجيب العالم كل من سأله. ذل للعلم أن يجيب العالم كل من سأله. ذل للعلم أن يجيب العالم كل من سأله. قالوا في حاشية إحدى النسخ: إنما قال هذا أبو داود من أجل استحلافه لعلي. وين قال أبو داود؟ يعني قال أبو داود، قال مالك: ذل للعلم أن يجيب العالم وكل من سأله. ذلك العالم عندك؟ عندي ذل للعلم أن يجيب العالم كل من سأله، لكن صحيح. نعم صحيح، قال أبو داود قال مالك: ذل للعلم أن يجيب العالم كل من سأله. يتكلم عليها؟ قال في حاشية إحدى النسخ: إنما قال هذا أبو داود من أجل استحلافه لعلي، يعني أن استحلفه وهو يحلف، يعني استحلفه ثلاثا وهو يحلف. ذل للعالم أن يجيب العالم كل من سأله. طيب أحسن الله إليكم. قال وش وجه ذلك؟ يعني علي أجاب علي، يعني استحلفه ثلاثا وفي كل مرة يحلف. نعم، كيف وجه قال ذل العالم؟ كيف يؤخذ من هذا؟ وش وجه استنباط أبي داود هذا؟ لعله أن أجاب طلبه في المرات الثلاث، أنه أجاب طلبه في المرات الثلاث، أجاب طلبه يستحلفه ثلاثا. طيب صار فيه ذل أنه كان لولا أنه يكتفي، ها؟ لولا أن العالم أنه له منزلة معينة، إذا تكلم بالشيخ خلاص. طيب هذا ما ينطبق كغيره، ما ينطبق على علي؟ ها؟ خطورة المسألة العالمية. نعم، خطورة المسألة. إيه، أراد زيادة التثبت يعني. إيه، هو صادق من أول كلمة. طيب بس الكلام في استنباط أبي داود، قال ذل العالم أن يجيب للعلم أن يجيب العالم كل من سأله. لعل المقصود به المدح أحسن الله إليكم. ها؟ لعل المقصود به المدح. ممدوح. طيب وش وجه المدح وعلي أجابه؟ ذل العلم يا ولد. ها؟ ما وجه المدح بكون علي أجابه؟ علي أجابه. حتى حديث شيخ ضمعة. ها؟ حديث ضمعة بن ثعلب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. شيء. كان يكرر عليه: آه الله أمرك بهذا. فالرسول يقول: آه. طيب أجابه. أي نعم. طيب أين الذل؟ وش وجه الذل؟ طيب. بس احنا الان نشوف استنباط المؤلف، قال ابو داود قال مالك: ذل العلم او ذل العلم ان يجيب العالم كل من ساله. وش وجه الاستنباط هذا من اي شيء؟ لعل المقصود بالذل التواضع هنا. ها؟ لعل المقصود بالذل التواضع هنا، انه تواضع للسائل. لا، التواضع ليس ذل، ليس ذل، انت التواضع رفعه. عدم كتم العلم يا شيخ. ها؟ عدم كتم العلم. عدم كتم العلم ذل العالم أن يجيب العالم كل ما سأله. أيوة، مشان ما يكتم العلم إذا سئل. بس يقول ذل، أبو داود يقول ذل، قال أبو داود قال مالك: ذل للعلم أن يجيب العالم كل ما سأله، هذا إشكال قوله جعل ذل. ما تعرض الشعر في بعض النسخ فقط، ها؟ لأنها وجدت في بعض النسخ فقط. أحسن منك. ما خل. لعل مقصود ظلم ممدوح. هنا ذكر الشارح أن استحلاف عبيدة العلي فيها يعني فوائد متعددة. قال ليسمع الحاضرين، ثانيا ويؤكد ذلك عندهم، ثالثا يظهر المعجزة التي أخبرها برسوله، رابعا ويظهر لهم أن عليا وأصحاب أولى الطائفتين بالحق وأنهم محقون في قتاله. أربع فوائد من استهلافه. لكن أبو داود قال مالك، نقل عن مالك، هذا نقل عن مالك، قال مالك ذل للعلم أن يجيب العالم كل ما سأله، يعني هذا في غير هذا، في هذا يعني كل من سأله يجيب، لا ما كل من سأله. أبو هريرة رضي الله عنه سألوه عن بعض المسائل، قال إني حفظت من وعاءٍ، وعاء بثته بينكم، ووعاء لو حدثتكم إلا قطع هذا بالعوم، يعني بالعوم. قال العلماء هذا ما يتعلق في الأمراء والظلمة اللي كتمه، ما يقول ما كل شيء يعني يخبر به. حتى أبو هريرة يعني حفظ من وعاء ولا يخبره، يقول لو أخبرتكم لو حدثتكم إلا قطع هذا البلعوم. نعم، وكذلك يعني ما كل سؤال يجاب. حتى مشايخنا كان سماحة الشيخ رحمه الله أحيانا يسأل بعض الناس سؤال غير مناسب فلا يجيبه، يعرض عنه. إذا كان السؤال غير مناسب أو أنه لو أجيب لكان فيه مضرة على الحاضرين أو يفهمون منه فهماً لا يناسب، يعرض عنه ولا يجيب. أحياناً تكون الإجابة تكون خاصة ما تكون عامة، فهذا استنباط عام، وإن كان يعني الحديث هذا صحيح، ذل العالم أن يجيب كل من سأله، فالعالم ما يجيب كل من سأله، إن كان مناسب السؤال أجابه وإن كان مناسب لم يجيبه. ثم أيضاً العالم قد يعني يفوت شيء وقد لا يعرف الجواب فيوحل على غيره، يقول اسأل غيري أو يقول الله أعلم أو أمهلني حتى أسأل. نعم. أحسن الله إليكم. في قوله يقرؤون القرآن ويحسبون أنه لهم، قال ابن رسلان أي يحسبون أنه حجة وشاهد لهم يوم القيامة، وهو حجة وشاهد عليهم. صحيح، لأنهم يتأولون على تأويله كما أنهم يتأولون القرآن على غير تأويله. نعم. أحسن الله إليكم. الحد الآخر يتأولون، يقرأون القرآن يتأولون على تأويله، يجعلون الآية التي في الكفار يجعلونها في المسلمين، ويستحلون دماءهم وأموالهم، وهي نزلت في الكفار فينزلونها على المسلمين، هذا من جهلهم وضلالهم. نعم. أحسن الله. نعم، هذا نعم استدل به جمع من العلم على كفرهم. في الحد الآخر يخرجون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. في اللفظ الآخر لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي اللفظ الآخر قتل عاد وثمود، وعاد وثمود قوم كفار. استهل به جمع من العلماء على كفرهم، ومنهم سماحة الشيخ عبد المنذر رحمه الله يرى كفرهم، والجمهور كما قال الشيخ الإسلام تنبيه يرون أنهم مبتدعة وأنهم ليسوا كفار وإنما هم عصاة ومتأولون، ويستدلون بقول علي رضي الله عنه أهم كفار لما سألهم قال من الكفر فروا، قال من الكفر فروا. نعم. نعم. كانوا إيش؟ كانوا يعني نشطين في الدعوة. إيه نشاطهم على غير وجهه، نشاطهم في الدعوة إذا كانوا ضلال. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة قال حدثنا أبو الوضيء قال قال علي رضي الله عنه أطلب المخدج، فذكر الحديث فاستخرجوه من تحت القتلى في طين، قال أبو الوضيء فكأني أنظر إليه حبشي عليه قريطق، عليه قريطق له إحدى يديه عليه قريطق قريطق له بالكامس بفتحة أو بفتحها أو بضم أو بكسرها بتعني بالشكل كسر الطاء أحسن عليك بفتح طيب أحسن عليك إحدى يديه مثل ثدي المرأة عليها شعيرات مثل شعيرات التي تكون على ذنب اليربوع طيب الحديث سكت عن المنذري ومتابع الحديث السابق إشكال هذه قال إسناده صحيح أخرجه أحمد وأبو يعلى والحاكم في المستدرك ورواية الحاكم مطولة قال وهذا فيه الحديث فيه وصف المخدج أن سفن تحت القتلى في طين وقال أنه عندك إيش حبشي عندك حبشي عليه حبشي عليه قريطق هذا وصف في وصف يعني في وصف الرجل هذا من الخوارج إحدى يديه مثل يدي المرأة على شعيرات من الشعيرات التي تكون على ذنب الأربوع هذا وصفه قريطق تصغير وقال قريطق تصغير قرطق وهو معرب وذنب الأربوع هو بالفارسية هي المفارسية وقال الدمري في حياة الحيوان الأربوع حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جدا وله ذنب كذنب الجرد ويسكن بطن الأرض لتقوم رطوبتها له مقام الماء هذا معروف الأربوع عنده عجيب هذا يقول يسكن بطن الأرض لتقوم رطوبتها له مقام الماء ما يشربه الأربوع ها يقول يسكن بطن الأرض لتقوم رطوبتها له مقام الماء يكفيه الرطوبة قال جاحظ القزويني الأربوع من نوع الفار لا ما هو من نوع يشبه الفار لكن هو من نوع هذا نوع وهذا نوع ما هو صحيح كلام الجاحظ ما هو صحيح ما هو يقول من نوع الفار نوع آخر الفأر نوع والأربوع نوع آخر طيب حديث بعده أحسن عليك قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا شبابة بن سوار عن نعيم بن حكيم عن أبي مريم قال إن كان ذلك المخدج لمعنا يومئذ في المسجد نجالسه بالليل والنهار وكان فقيرا ورأيته مع المساكين يشهد طعام علي مع الناس وقد كسوته برنسا لي قال أبو مريم وكان المخدج يسمى نافعا ذا الثدية وكان في يده ثدية بالضم أو فتح ذا الثدية نعم وكان في يده مثل ثدي المرأة وعلى رأسه حلمة مثل حلمة الثدي عليه شعيرات مثل سبالة السنور قال أبو داود هو عند الناس اسمه حرقوس هذا أيضا الحديث هذا كله في إيش في وصف الرجل هذا المخدج إنه لمعنا نعيم بحكيم أبو مريم يقول كان هذا المخدج كان معنا يعني قبل أن يقتل في المسجد وكنا نجلسه بالليل والنهار وكان فقيرا قال ورأيته مع المساكين يشهد طعام علي يحضر عند علي ويأكل من طعامه مع الناس قال أبو مريم وقد كسوته برسنا لي يعني ثوب أو برسنا كان ثوب له اتصال بالرأس قال وكان المخرج يسمى نافعا للثدية اسمه نافع وفي يده مثل هذه المرأة كما سبق وصفه قال أبو داود هو عند الناس اسمه حرقوس وعند كانوا عند بعض الناس حرقوس وأبو مريم قال يسمى نافع قول الشباب على الصحابة إن كان وخف من الثقيلة إن كان ذلك المخرج جالسه سبالة فتح الشارب وجمعه السبال إشكال عليهم هذه سكت عن المنذري أيضا. قال إسناده حسن. يقول في وصف. نعم بعده. أحسن عليكم. باب في قتال اللصوص. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن حسن قال حدثني عمي إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. نعم هذا وهذا رواه مسلم في صحيحه من قتل دون ماله فهو شهيد. فيه أن الإنسان يدافع عن ماله لو يدافع عن ماله يدافع عن نفسه عن دينه يدافع عن دينه يدافع عن نفسه يدافع عن ماله يدافع عن أهله وإذا قتل فهو شهيد ومن قتل والقاتل له في النار كما جاء في الحديث. شو الحديث اللي بعده؟ الحديث اللي بعده قال الحديث اللي بعده في قتال فتنة هذا كن كخير ابن آدم يعني في قتال الفتنة في قتال الفتنة كن كخير ابن آدم يعني لا تقتل وهذا في الدفاع عن النفس وله يعني في قتال له أن يدفع ماله ولا يقاتل استبقاء لنفسه له ذلك لكن دون دينه لا ليس له إذا قتل عن دينه لا ليس له أن يتخلى عن دينه وليس كذلك أن يتخلى عن الدفاع عن أهله لكن المال يعني أرخص من الأهل وأرخص من الدين دار الدين لا يتناسل يدافع عن دينه ولو قتل يدافع عن أهله ويدافع عن نفسه أيضا دفاع عن نفسه كذلك له أن يدافع وله أن يستسلم لا يدافع. ذكر ذلك الخطابي أحسن عليكم ذكر ذلك الخطابي أحسن عليكم في الشرح. اقرأ حديث قبله شوف اللي بعده شوف. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الطيالسي وسليمان بن داود يعني أبا أيوب الهاشمي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. نعم طيب الحديث الأول قال المذي أخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن صحيح وأخرجه البخاري في صحيحه من هذه عكرمة مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عمرو ولفظه من قتل دون ماله فهو شهيد وخالفه البخاري في حديث عبد الله بن عمرو غير واحد من الأثبات وقالوا فيه فله الجنة وزاد فيه مظلوما من قتل دون ماله قال العلقمي أي من قاتل الصائل على ماله من قتل دون ماله قال العقيم أي من قاتل الصائل على ماله حيوان كان أو غيره فقتل في المدافع فهو شهيد في حكم الآخرة لا في الدنيا أي له ثواب شهيد ومن قتل دون أهله يعني في الدفع عن بضع حليلته أو قريبته أو دون دمه قال العقيم أي في نصرة دين الله تعالى والذب عنه وفي قتال المرتدين عن الدين قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح. وش قال على الأول أخرجه البخاري ومسلم الثاني قال إسناده صحيح. الأول أخرجه البخاري ومسلم نعم وذكر قال أخرجه الترمذي والنسائي وقال أخرجه البخاري فقط. طيب والثاني الثاني قال إسناده صحيح أخرجه النسائي والترمذي وأحمد وابن ماجه أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد أيضا نعم كلاهما صحيح وعليه أنه إذا دافع عن نفسه أو دافع عن أهله أو دافع عن دينه أو دافع عن ماله ثم قتل فهو شهيد والقاتل لا في النار شاف الحديث الآخر رأيت الرجل يريد أن يأخذ مالي، قال لا تعطه، قال فإن أبى قال قاتل، قال فإن قتلته قال فهو في النار، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته قال فهو في النار، فهو شهيد يعني شهيد في الفضل والأجر، ولكن يغسل وصلى عليه، ليس كشهيد المعركة، شهيد المعركة لا يغسل وصلى عليه، لكن هذا شهيد في الفضل والأجر. طيب في كذا كلام عندك على نعم حسن الله عليكم. قال الخطابي قد ندب الله عز وجل في غير آية من كتابه إلى التعرض للشهادة. قد ندب الله إيش؟ قد ندب الله عز وجل في غير آية من كتابه إلى التعرض للشهادة. تعرض؟ نعم حسن. وإذا سمى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا شهيدا فقد دل ذلك على أن من دافع عن ماله أو عن أهله أو دينه إذا أريد على شيء منها فأتى القتل عليه. إذا أريد على شيء منها فأتى القتل عليه كان مأجورا فيه نائلا به منازل الشهداء. وقد كره ذلك قوم زعموا أن الواجب عليه أن يستسلم ولا يقاتل عن نفسه، وذهبوا في ذلك إلى أحاديث رويت في ترك القتال في الفتن. في ترك الفتن في القتال في الفتن وفي الخروج عن الأئمة، وليس هذا من ذلك في شيء. هذا ما هو بذا قتال في الفتن الخروج عن الأئمة، هو الذي يكون كخير ابن آدم، يكون كخير ابن آدم في الفتن وخروج عن الأئمة، لكن هذا الصائل، هذا في الصائل اللي صال عليه ليقتله ليأخذ ماله، هذا في الصائل، وذاك في الفتن الخروج عن الأئمة، هذا يكون كخير ابن آدم يستسلم. في الفتن والأئمة ما يريد إيش؟ ما يريد يقتله لدينه ولا لماله ولا لأهل، لكن يريدها أن يوافقه في الفتن والخروج عن الأئمة. نعم أحسن الله إليكم. قال إنما جاء هذا في قتال اللصوص وقطاع الطريق وأهل البغي والساعين في الأرض بالفساد ومن دخل في معناهم من أهل العبث والفساد. نعم، يعني هذا الحديث في قتال اللصوص، قتال الصائل وأهل العبث، وتلك الحديث في إيش؟ في الخروج على أئمة وقتال في الفتنة. نعم أحسن الله إليكم. قال ابن رسلان فإن قاتل فقتل فهو شهيد في الدار الآخرة لا في أحكام الدنيا، وإن قتل الصائل على ماله في المدافعة فلا قصاص ولا ضمان. وقد استدل به الرافعي وغيره على أنه يجوز للمقاتل دفعا عن المال أن يصلي صلاة شدة الخوف لذلك. وقد استدل به الرافعي وغيره على أنه يجوز للمقاتل دفعا عن المال أن يصلي صلاة شدة الخوف لذلك إن كان المال حيوانا بلا خلاف، وكذا إن كان غير حيوان على الأصح، لأن الذب بالقتال عن المال كالذب عن النفس لهذا الحديث. قال والثاني لا يجوز له صلاة الخوف لأن الأصل المحافظة على أركان الصلاة وشرائطها بخلاف غير المال لأنه أعظم حرمة. ويدخل في الحديث اللص الذي يدخل عليه ليلا لأخذ ماله والمتعرض له في السفر جهرة لأخذ ماله. وقال في الحديث الثاني أحسن الله إليكم قوله من قتل دون أهله فيه دليل على أن من قصد زوجته أو ابنته ونحوهما وجب عليه الدفع بما أمكنه، لأنه لا مجال للإباحة فيه، وشرط في التهذيب أن لا يخاف على نفسه. وشرط إيش؟ وشرط في التهذيب. نعم. أن لا يخاف على نفسه. وهل للآحاد شهر السلاح في ذلك؟ فيه خلاف. قال الرافعي ولم يقصد الصائل البضع وقصد أن ينال مما دونه دفع أيضا، وإن أبى الدفع عليه كان مهدرا، صرح به القاضي الروياني وغيره، وقال لو وجده ينال من جاريته ما دون الفرج فله دفعه وإن أتى على نفسه انتهى. ولفظ الحديث يدخل فيه الزوجة والبنت والجارية ويعم البضع فما دونه، فلو قاتل في دفع ذلك فقتل فهو شهيد إن شاء الله تعالى. بس نعم الحاصل أن قتال الصائل واللص الذي صال عليه ليأخذ ماله أو ليريد دمه أو أهله أو دينه فهو شهيد، فهو شهيد. وإذا قتل الصائل فهو في النار، توعد بالنار، صلى الله السلام عليه. نعم نعم، من هو؟ نعم الله أعلم، لكن له أجر الشهيد، ولكن ليس كشهيد المعركة من نسوة الأحكام. نعم، ما بعده؟ آخر كتاب السنة. طيب، أول كتاب الأدب. آخر السنة في أحد كبر بعده؟ ها؟ نعم، في بعض النسخ. ها؟ ما عندك؟ آخر كتاب السنة. بعد ذكر حديث، حدثنا أبو داود، حدثنا أبو الظفر، حدثنا أحمد وصالح. ما عندك الأحاديث هذه؟ في الشرح. أبو نعم معمر في نسخة الشرح موجودة، لكن ليست في النسخة، نسخة الشرح ليست في طبعة الشعيب. ما في عندك؟ طيب، نسخة الشرح أغلب. نعم، نسخة الشرح. أحسن الله عليكم. آخر كتاب السنة. ما قال: حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن قريش البخاري قال سمعت نعيم بن حماد يقول للمعتزلة: تردون 2000 حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو 2000 حديث. طيب، كيف يقول آخر كتاب السنة وبعد ذلك يذكر الحديث في المعتزلة؟ ذكر الشارح صلى الله عليكم، قال آخر كتاب السنة هذه العبارة. نعم، قد وقعت في عامة النسخ الحاضرة وكذا في نسخة المنذري، وقد وجد في النسختين من السنن بعد قوله آخر كتاب السنة وقبل قوله أول كتاب الأدب 3 أحاديث وبعض العبارات في حق بعض الرواة. الأول أثر الحجاج في حق عثمان رضي الله عنه الذي تقدم في باب الخلفاء، والثاني حديث معاوية رضي الله عنه مرفوعا اشفعوا، والثالث حديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا، وهذان الحديثان يأتيان في كتاب الأدب في باب الشفاعة، وإني تركتها لأجل التكرار، وهي مع كونها مكررة ليس لها ربط وتعلق في هذا المحل، وكذا لم توجد في مختصر المنذري. وأما بعض العبارات المذكورة فهي أيضا غير مربوط بما قبلها، لكن أثبتناها لتكميل الفائدة. والعبارة المذكورة هي قوله قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول في حق همام بن يحيى. هذا شرح الأحاديث، أحسن عليكم. هذا شرح للأحاديث التي سيأتي المتن. نعم. طيب، شيخ سمعت عن محمد يقول المعتزلة تردون 2000 حديث هذه النبي صلى الله عليه وسلم نحو 2000 حديث. ما ذكر هذا الحديث الذي يردونها؟ ما هي الحديث التي يردونها؟ 2000 حديث يعني. ها؟ تروي الله أكبر. المؤلف هنا ذكر حديث قبل كتاب الأدب، لكنها ليست يعني مسة حديث عن المزنع. أحسن الله إليكم. في كيف يقول محمد المعتزلة تردون ألفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث الشفاعة تجي ألفي حديث، ها؟ لعلهم يردون، ها؟ لعلها ترمي، ها؟ ترمي؟ لا تروي، ما هي بتروي، هم حديث. في نسخة أحسن الله إليكم قال سمعت نعيم بن حماد يقول المعتزلة يردون ألفي حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى تردون ألفي حديث، تردون ألفي حديث من حديث النبي، تردون ألفي حديث من حديث النبي أو نحو الإشكال. هل تجد حديث 37,000؟ لعلهم يردون غيرها، ها؟ لعلهم يردون غيرها أيضا. أيوة غيرها، حديث الحوض يعني تأتي ألفي حديث. نعم، يخالفون في ألف حديث، يعني في يستصل إلى ألف حديث. بالطرق يا شيخ، ها؟ بالطرق، ها؟ يعني اعتقاد، اعتقاد. والميزان والحوض والشفاعة. نعم. مع الطرق، صحيح. لهم خلاف في هذا. الصراط، الصراط يقول هذا صراط معنوي، هو الصراط. وكذلك الميزان يقول ميزان العدل، ينفون الميزان الحسي ويقول لا يحتاج الله، ما يحتاج إلى الميزان، يحتاج إلى البقال والفوال، هنا بالعدل. وهذه الشفاعة كذلك، ها؟ وذبح الموت بين، صحيح. يعني ألف حديث في الاعتقاد. طيب بعد حدثنا، قال حدثنا أبو ظفر عبد السلام قال أخبرنا جعفر عن عوف قال سمعت الحجاج يخطب وهو يقول إن مثل عثمان عند الله كمثل عيسى بن مريم، ثم قرأ هذه الآية يقرأها ويفسرها إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، يشير إلينا بيده وإلى أهل الشام. هذا مر معنا، حديث مر معنا هذا، مر هذا، هذا من قول جعفر، جعفر أم قول عوف، عن عوف قال سمعت الحجاج يخطب ويقول، الحجاج يشير قال إلينا بيده. ما مقصود من هذه الإشارة؟ ها؟ يشير لنا بيده وإلى أهل الشام. إن مثل عيسى عند الله، إن مثل قال عثمان عند الله كمثل عيسى. يعني في قوم غلوا فيه، وقوم إيش؟ توسطوا، أهل السنة. توسطوا وقوم غلوا قتلوه ورأوا أنه خارج عن الحق، يشيروا إلينا وإلى أهل الشام، إلى الشام الذين غلوا فيه، وإلينا نحن أهل السنة المتوسطون فيه. ها؟ ورد؟ هو قال إن مثل عثمان عند الله كمثل عيسى، ثم قرأ هذه الآية يقرأها ويفسرها ويشير إلينا بيده وإلى أهل الشام. ها؟ أهل الشام علي يعني؟ ها؟ أحسن الله إليكم. في الموضع السابق في عون المعبود قال ومقصود الحجاج من تمثيل عثمان رضي الله عنه بعيسى عليه السلام إظهار عظمة الشأن لعثمان ومن تبعه من أمراء بني أمية ومن تبعهم الذين كانوا في الشام والعراق، وتنقيص غيرهم، يعني مثل عثمان كمثل عيسى عليه السلام، ومثل متبعيه كمثل متبعيه. فكما أن الله تعالى جعل متبعي عيسى عليه السلام فوق الذين كفروا، كذلك حمل متبعي عثمان رضي الله عنه من أهل الشام وأهل العراق فوق غيرهم، بحيث جعل فيهم الخلافة ورفعها عن غيرهم، فصاروا غالبين على غيرهم. قال السندي لعله أشار بهذه الإشارة عند قوله تعالى وجاعل الذين اتبعوك، وأراد بهذا أن أهل الشام تبعوا عثمان فرفعهم فوضع فيهم الخلافة، وغيرهم اتبعوا عليا فأذلهم الله ورفع عنهم الخلافة. انتهى. إنهم على المهوي شارعين هنا طيب حديث بعده. قال حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح قالا أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه عن معاوية رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا فإني لأريد الأمر فأؤخره كيما تشفعوا فتؤجروا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا. طيب وش مناسبة هذا؟ مناسبة هذا بعد أن انتهى من كتاب السنة. أحسن الله إليكم. ذكروا في حاشية إحدى النسخ قال وهذه الأحاديث كانت في آخر الجزء الثالث من الأصل وليست من كتاب السنة والسنن. هذه الأحاديث في آخر؟ كانت في آخر الجزء الثالث من الأصل وليست في من كتاب السنة والسنن. اشفعوا تؤجروا هذا حديث معروف. في هذا الآخر اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. ومعاوية يقول اشفعوا تحبوا. قال رسول اشفعوا تحبوا اشفعوا تؤجروا. فإني لو أريد الأمر فأخره كما تشفعوا تؤجروا. وهذا مرة أيضا أحسن كأنه قال رسول اشفعوا تؤجروا ثم قال فإن رسول قال اشفعوا تؤجروا. كأنه من كلام معاوية. قال رسول اشفعوا تحبوا ثم قال لها بعدها اشفعوا تؤجروا فإني لا أريد الأمر فأؤخره كان كلام معاوية ثم قال فإن رسول الله قال اشفعوا تؤجروا. طيب حديث بعده. هذا سيأتي أيضا في كتاب الأدب أحسن إليكم. طيب. باب في الشفاعة. طيب. قال حدثنا أبو معمر قال أخبرنا سفيان عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول قال عفان كان يحيى لا يحدث عن همام. قال أحمد قال عفان فلما قدم معاذ بن هشام وافق هماما في أحاديث كان يحيى ربما قال بعد ذلك كيف قال همام في هذا. قال أبو داود سمعت أحمد يقول قال أحمد قال عفان فلما قدم معاذ قال عثمان كان يحيى لا يحدث عن همام. نعم. قال أحمد قال عفان فلما قدم معاذ ابن هشام وافق هماما كان يحيى ربما قال بعد ذلك كيف قال همام في هذا. لا يحدث عن همام ثم بعد ذلك صار يحدث يعني عن كان يحيى لا يحدث عن همام ثم بعد ذلك قدم معاذ هشام وافق هماما في الحديث فكان ربما قال بعد ذلك كيف قال همام في هذا. قال أبو داود أحمد بن شيوخ أبي داود في رواية عنه. نعم. قال أبو داود سمعت أحمد يقول سماع هؤلاء عفان وأصحابه من همام أصلح من سماع عبد الرحمن وكان يتعاهد كتبه بعد ذلك. لماذا؟ تعال. قال والمعنى أن يحيى بن سعيد قطان أولا كان ينكر على همام أحاديثه ولا يقبلها فلما قدم معاذ البصرة ورأى أن معاذا روى الأحاديث التي كان ينكرها عليه ولا يقبلها فوافق همام على رواية هذه الأحاديث ورجع عن إنكاره على همام وصار يسأل عن أحاديثه ويقبلها وقد أشار إلى ذلك الحافظ بن حجر في مقدمة الباري. هذا ما قولك. نعم. هذا قال حدثنا حسين بن علي قال أخبرنا عفان إن شاء الله تعالى قال قال لي همام كنت أخطئ ولا أرجع وأستغفر الله تعالى. قال أبو داود سمعت علي بن عبد الله يقول أعلمهم بإعادة ما يسمع مما لم يسمع شعبة وأرواهم هشام وأحفظهم سعيد بن أبي عروبة. قال أبو داود فذكرت ذلك لأحمد فقال سعيد بن أبي عروبة في قصة هشام هذا كله يحكونه عن معاذ بن هشام أين كان يقع هشام من سعيد لو برز له. إيش قال أبو سمع يقول سمعوا هؤلاء عفان وأصحابه من همام أصلح من سماي عبد الرحمن. كيف أصلح من سماي عبد الرحمن؟ قال سمعت أحمد يقول سمعوا هؤلاء عفان وأصحابه من همام أصلح من سماي عبد الرحمن، وكان يتعاهد كتبه بعد ذلك. ذكر الشارح حسن عليكم، تكلم عليه الشارح حسن عليكم، قال قوله أصلح أي أصح من سماع عبد الرحمن ابن مهدي، وليس المراد أن عفان أوثق وأحفظ. قول أصلح عندك، أصلح أي أصح. قال سماع أحمد يقول سماع هؤلاء الرواة يعني عفان وأصحابه الأخذ من همام من يحيى أصلح أي أصح من سماع عبد الرحمن بن مهدي، وليس المراد أن عفان أوثق وأحفظ الرواية أو في الرواية لعلها همام من عبد الرحمن بن مهدي، بل المراد أن سماع بن مهدي منه قديما وعفان وأصحابه سمعوا منه أخيرا، وهمام كان أولا يحدث من حفظه فيخطئ ولا يراجع كتبه، ثم كان يتعاهد كتبه بعد ذلك أي بعد أن تركها أولا، وكان لا يراجعها، فكان سوء حفظه لعدم مراجعة كتبه لأنه لم يكن حافظا حفظ صدر، والقوم كانوا يتفاوتون في الحفظ، فمن كان حفظه حفظ صدر حفظا ثابتا قائما فهو في الدرجة العليا، ويليهم في الدرجة بعدهم من كان يراجع كتبه. قال أبو داود سمعت علي بن عبد الله يقول في ذكر أصحاب قتادة أعلمهم بإعادة ما يسمع من قتادة مما لم يسمع منه شعبة، وعبارة الحافظ في المقدمة وكان شعبة أعلمهم بما سمع من قتادة مما لم يسمع، انتهى. أي أقدر على التمييز بما سمع منه مما لم يسمع منه. وأرواهم أي أكثرهم رواية هشام، وأحفظهم سعيد بن أبي عروبة. ولم يكن همام عندي بدون القوم في قتادة، ذكره الحافظ ابن حجر في المقدمة تحت قول علي بن المديني المذكور آنفا، وما ذكره الحافظ ابن حجر في المقدمة أليق بالمقام ليوافق المضمون للمضمون السابق. فقال الإمام أحمد متعجبا من كون علي بن المديني جعل هشاما مساويا لابن أبي عروبة، فقال كيف ذكر علي بن المديني سعيد بن أبي عروبة في قصة هشام أي في حكايته من كونه مساويا لابن أبي عروبة، ثم اعتذر الإمام أحمد عن علي بن المديني بأن قال هذا كله أي من ذكر المساواة بين هشام وسعيد بن أبي عروبة ليس ذلك من ابن المديني من قبل نفسه، بل إنهم يحكونه أي ما ذكر من المساواة أي يحكيه بعضهم عن معاذ بن هشام، فإنه أي معاذ بن هشام ساوى بينهما، فلم يسلم الإمام أحمد تلك المساواة بينهما، بل صرح بالفرق بينهما وأن سعيد بن أبي عروبة أعلى وأرفع من هشام، فقال أين كان يقع هشام من سعيد لو برز له، أي لو قابله وناظره في علمه وحفظه، فإنه مع ذلك يعرف فضل سعيد بن أبي عروبة وكونه أرفع مرتبة وأحفظ وأوثق من هشام، فأين درجة هشام من سعيد بن أبي عروبة؟ قاله شيخنا القاضي حسين بن محسن الأنصاري في بعض تعليقاته على السنن. قبل ذلك رقائم معاذ بن شاب سمع همام في حديث كان يرويها، وكان عمس على قطايك ينكرها أولا، ثم كان يحيى لما رأى موافقة همام ربما قال أي بعد أن عرف موافقة معاذ بن شاب أي فيما روى أولا من العلم، إن الآن علمت صحتها وقبولها لاعتضادها بموافقة معاذ بن شاب. طيب بعد الصلاة.